فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وللبخاري: فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت. الحديث. عن عائشة رضي الله عنها معلقا عند البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، وفي رواية الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وللبخاري في رواية معلقة: إذا أراد أن يدخل. باب في النوم هل ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولمسلم في رواية: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة. الحديث.